بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. القاعدة السادسة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى قال: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، يعني لا نستطيع أن نحصي أسماء الرب جل وعلا. والشيخ ذكر أدلة تفيد ذلك، أبرزها قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح، وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 199. بيّن الشيخ موضع الشاهد وجه الدلالة. موضع الشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا موضع الشاهد. وجه الاستشهاد به قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. إذن هنالك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها أحدا من خلقه، إذن هي غيب ولم تقف عليه، إذن لا سبيل إلى حصر الأسماء الحسنى كلها، ما تستطيع. ولاحظ أيضا أن أسماءه من جملة ما يحمد الرب جل وعلا ويثنى به عليه، وفي الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي السنة أيضا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه يوم القيامة إذا سجد للشفاعة محامدا قال: لا أحسنها اليوم. يعلمه الله جل وعلا تلك الساعة محامد. إذن هنالك ما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا سبيل إلى الوقوف عليه فضلا عن حصره. قال بعد هذا ذاكرا إشكالا، في إشكال أورده الشيخ بعد ما بيّن الكلام الحق بدليله، وهو أن هنالك حديثا استشكله بعضهم ففهم منه أن الأسماء محصورة في 99، فقال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. لماذا لا يدل؟ قال: ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن يريد أن يقول الشيخ: الصيغة أصلا ليست صيغة حصر، هذا الوجه الأول. لو أراد الحصر لقال: إن أسماء الله 99 اسما، أو لقال: إن لله 99 اسما، أو وسكت على ذلك ولم يذكر شيئا آخر. إن لله 99 اسما وانتهى الكلام إلى هذا الحد. قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. يريد أن يقول لك كما صرح بعد وهو بعد هذا السطر مباشرة، يقول: إن جملة من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما سبق، كأنه يريد أن يقول لك من أسماء الله الحسنى أسماء عددها 99 تتميز بفضيلة أن من أحصاها دخل الجنة، كأن هذا هو مع الكلام. من أسماء الله، إن لله يساوي من أسماء الله الحسنى مختص بفضيلة وهي من أحصاها دخل الجنة. قالوا على هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، وهذا هو الذي عليه جماهير الأمة والعلماء، أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة بالـ99. إذن قوله من أحصاها دخل الجنة، هذه الجملة صفة لما سبق، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. إذن ليس المقصود حصر كل الأسماء الحسنى. وضرب لهذا الشيخ مثلا قال ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمتنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. لو قلت لإنسان إن لي 100 خيل مثلا أعددتها للجهاد، فهل هذا يفهم أنك لا تملك غيرها؟ هل هذا يفيد حصر ما تملك في 100 فقط؟ لا، لا يلزم، وإنما أنت مخبر عن عدد معين خصصته بشيء معين ليس إلا. قال ولم يصح، انتقل إلى فقرة أخرى بعدما بين أصل القاعدة، وهي أن أسماء الله الحسنى غير محصورة لنا بعدد معين. والدليل صريح وما استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ينبغي فهم الحديث الآخر على ضوء هذا، ما دام هنالك أسماء ما أطلع الله عز وجل عباده عليها، إذن يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ينبغي فهمه على ذلك الأساس. وأن نوجه الحديث بأن المقصود منه أنه يوجد من أسماء الله الحسنى ما هو مختص بشيء وفضل خاص، أن من أحصاها دخل الجنة. لما فرغ من ذلك بدأ الشيخ في سرد هذه الأسماء اجتهادا، وبين هنا حقيقتين. الأولى أنه قد جاء بعد هذه الجملة حديث عند الترمذي خاصة، الحديث الذي فيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، هذا ثابت لا شك في ثبوته، لكن بعد ذلك يوجد مسرد للأسماء الحسنى مع هذه الجملة من الحديث المرفوع الصحيح، فهل هذا السرد ثابت؟ اسمع الجواب. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء السادس الصفحة 382 من مجموع بن قاسم، تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري الجزء 11 الصفحة 215 من الطبعة السلفية، ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليس واحتمال الإدراج. لهذه الأسباب كلها ضعف هذا الخبر. شوف الجهاز يرد بسرعة. قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. إذن صار حصر هذه الأسماء محل اجتهاد، على أنه ينبغي التنبيه على أمرين. الأول، لما ضعف ذلك الخبر الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، هذا لا يعني أن كل ما جاء فيها مردود، لا، ليس كذلك، بل هنالك جملة صالحة كثيرة هي ثابتة بأدلة أخرى، فيتنبه لهذا الأمر. وما لم يأتي له دليل صحيح في كتاب أو سنة يكون محل رد، وأحسن أحواله أو أقل أحواله التوقف. إذن لا تدرك في الأسماء الحسنى إلا ما جاء منصوصا في الكتاب والسنة. التنبيه الثاني، عند أخذ الأسماء من الكتاب والسنة لا بد أن يكون ذلك اللفظ بصيغة الاسم، وعليه فلا تدخل ما جاء بلفظ الفعل فقط، أو ما جاء بصيغة مصدر. إذن إذا جاء اسما مشتقا، هذا أول ملحظ ينبغي أن تلحظه. مثلا جاء الفعل وكلمه ربه، هذا وصل الله جل وعلا بأنه كلم موسى عليه السلام، لن تدخله هكذا رأسا في الأسماء. وأيضا لما قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فهنا ذكر مصدرا، ويمكن أن يكون اسم مصدر وعليه لا تدرجه في الأسماء. إذن لابد أن يأتي بلفظ الوصف المشتق، السميع البصير ونحو ذلك. ملحظ ثاني، لابد أن يكون ذلك الاسم متضمنا لأكمل الأوصاف، لأكمل الأوصاف على الإطلاق، نريد إخراج ما كان محتملا أو على قول بعض مشايخنا ما جاء مقيدا لأنه لم يأتي على سبيل الإطلاق. ومنها هنا تردد الشيخ ابن عثيمين بسم الله الحفي، قال لأنه جاء مقيدا، جاء مقيدا كما سيأتي كلامه في موضعه إن شاء الله. وعليه إذن لاحظ تضمن ذلك الاسم لأحسن المعاني على الإطلاق. ملحظ ثالث، قيل سابقا أن يرد ذلك في الكتاب والسنة، لا يؤخذ بقضايا العقول وبالأقيسة ونحو ذلك. إذن لابد من ورود ذلك اللفظ نصا في الكتاب والسنة بصيغة الوصف المشتق. لاحظ أن يكون وصفا مشتقا متضمنا لأحسن المعاني على الإطلاق. ومنه ترد ما زعمه ابن حزم من أن الدهر من أسماء الله جل وعلا الحسنى إلى غير ذلك مما يخرج بهذه الضوابط. هذا ملحظ مهم جدا، وسبق أن نبهنا إلى أنه يوجد ملحظ، وهو أن العلماء اختلفوا بحسب اجتهادهم في حصر هذه الأسماء، وسيأتي بعد سماع الأذان إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ جمع من القرآن 81 اسما، 81 من الأسماء الحسنى، وكمل الباقي وهي 18 اسما من السنة. إذن جمع الشيخ 99 اسم، 81 من القرآن، و18 بتتبع الحديث. سأحاول بعد قراءة كلام الشيخ رحمه الله أن أشير إلى بعض الفروق بينه وبين ابن حجر في فتح الباري. قال الشيخ: فمن كتاب الله تعالى، نسردها سردا إن شاء الله، الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذه 99 اسما. قبل أن نذهب إلى كلام ابن حجر رحمه الله، أذكر هنا إضافة حسنة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: منها الديان الحنان الستير، ولها أدلتها. أما الأسماء التي زادها ابن حجر ف16 اسما، أسردها لك سردا، رجعها في فتح الباري جزء 11: المالك الغالب الشديد الرفيع الكافي المنتقم المستعان القائم الفاطر المحيي البديع الجامع الغافر النور الكفيل الهادي. هذه زيادة من ابن حجر، ولعله أحيانا يميل إلى شيء من الاستنباط ظاهر من يعني كلامه. طيب، وقارنه. لكن هنا ملاحظ، وقبل هذه الملاحظة نكمل يعني كلام الشيخ في هذه القاعدة. قال رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، لوجود هذا التقييد تردد الشيخ فيه. قال: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، وهو: إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وقفت لبعض المتأخرين من السنيين على قول، وهو تضعيف هذا الخبر بجميع طرقه ورواياته، ويبدو أنه وهم منه، والصحيح ما جزم به شيخ الألباني رحمه الله. وأذكر أن الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد كتب بحثا في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يتعلق باسم الله المحسن، فاطلع عليه الشيخ وقرئ عليه فاستحسنه وأجازه، وقال ينبغي نشره في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء. وعلمت أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قد وقف على ذلك، أو وقف على أسانيد هذا الخبر وتأكد من صحته، ولذلك ارتفع تردد الشيخ في ثبوت هذا الاسم، وفي نظري ما اجتهد فيه بعض الفضلاء، فقال إن هذا الاسم لا يثبت لضعف رواياته، قول مردود، والصحيح ما قاله غيره كابن تيمية والألباني وابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليه. قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام، مع أن الشيخ ما أورد ذلك إلا أن يقول نفس المالك والملك جاء ذلك من الأسماء، ومع ذلك جاء مضافا مالك الملك، فهو مالك وجاء مع ذلك مضافا. طيب، ذو الجلال والإكرام، فهو الكريم، نعم بلا شك، ولكن نفس هذا اللفظ ذو الجلال والإكرام عده على ما سبق إليه من الضوابط فيه نوع إشكال في ظني والله أعلم، فيه نوع إشكال. على كل هذا خلاصة ما عند الشيخ رحمه الله، وقلت هنالك ملحظ أشير إليه سريعا يا إخوة، محصل هذه الأسماء عند الشيخ 99، هنالك أسماء ذكرها غيره هي ثابتة قطعا، صحيح؟ طيب، إذا استخرجنا الاسمين أو اسم اسما واحدا تردد الشيخ فيه وأضاف غيره على أقل تقدير نحو 4 أو 5 غير الثلاثة التي هي يعني مؤكد دخولها إن شاء الله، أفلا تستفيد أن الأسماء ليست محصورة في 99؟ صحيح ولا صحيح؟ حاصل جمع العلماء يزيد على 99 اسما. إذن أقول لورود الخبر صريحا وما استأثرت به في علم الغيب عندك، ولأنه بالتتبع ثبت والله أعلم حصر أكثر من 99 اسما، هذا في الجملة صحيح، ثبت في الكتاب والسنة ما يزيد على 99 اسما، أي هذا في الواقع، مع ذلك العموم، وعليه فالخبر أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يفيد أن الأسماء الحسنى محصورة في 99، بل يفيد أن من الأسماء مختصة بفضيلة، وهي تلك الأسماء حددها الشارع بأنها 99 من أحصاها دخل الجنة. انتهى الزمن؟ كما الإقامة، انتهى الزمن نوقف، وإلى قرأنا ما تيسر من أسئلة لإجابة عنها. الشيخ محمد لسه يسأل أحدهم يقول جوز بعضهم ذكر أسماء ليست في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث أو علمته أحدا من خلقك. يا أخي الكريم، يعلم الله عز وجل عباده مثل هذه الأمور التوقيفية بالوحي، لا بالإلهام ولا بالرؤى ولا بالمنامات لأحد الناس، لا بد من وحي من الله لأنبيائه ورسله، وعليه أنت بالذات مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا تذهب إلى صحف أهل الكتاب، ولا تجتهد بقياس أو تستقرئ ما في لغات الناس، اكتفي واقتصر بما جاء في الكتاب والسنة، لكن إياك أن تفهم أنه الآن يمكن أن يرى بعضنا في المنام رؤيا، يأتيه ملك ويعطيه اسما ليس في الكتاب والسنة، أو يقول حدثني قلبي عن ربي أو نحو ذلك، فهذا مما لا يصلح، لأن الوحي قد انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنس ما جاء في الحديث، ولكن أبكي أن انقطع الوحي فهيجتهما على البكاء، أي هيئة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على البكاء، فقد انقطع الوحي. يسأل آخر يقول هل اطلعتم على دراسة الشيخ عبد الرزاق الرضواني في الأسماء الحسنى وما رأيكم فيها؟ اشتريت الكتاب بالأمس ولم أتمكن من النظر فيه إلا حول بحث ذكره في اسم أدخله هو المسعر، وفي النفس شيء من إدخال هذا الاسم، في النفس شيء من إدخاله، اللفظ ثابت لما غلى السعر، فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه غلاء الأسعار، فقال إن الله هو المسعر وترك التسعير. الكلام هل هذا جاء على سبيل الإخبار أم جاء على سبيل التسمية؟ البحث يحتاج إلى مزيد عناية، خاصة يا أخي إن لم تجد لك سلفا من الأئمة في عده في الأسماء فلا تتجرأ. معناته لا مشايخ، حاول شوف هذه المسائل، اعرف من سلفك، وهل وجد من ذكره ضمن الأسماء الحسنى؟ إن لم يذكروه فيغلب على الظن أنهم أجروه مجرى الأخبار للأسماء والتسمية. ولذلك يعني الأمر يحتاج إلى مزيد عناية. الكتاب بأكمله لم أقف عليه. واحد يسأل يقول ما معنى إسقاط الحد المتكرر في النتيجة؟ النتيجة دي هالأخيرة دي ما تكرر يسمونه الحد الأوسط، هو في النتيجة لا يظهر، أسقطه ما تظهر في النتيجة، هذا معنى الكلام، لا تذكره في النتيجة. أنتم ما لكم المنطقة لها، بس لأن مرينا عليها عرضا لمسألة احتجنا إليها في بيان قياس الشمول وقياس التمثيل. أما أشكال القياس المنتجة من غير المنتجة إلى آخره ما لك شغل فيها، خليها ولا تعتني بها. وإنما المقصود هنا فقط طريقة تركيب هذا القياس، وفي الجملة ما نبه إليه في الدرس سابقا. طيب نتوقف عند هذا الحد للمواصلة. وقبل التوقف معذرة، لحظة جماعة، هذه مسابقة الآل والأصحاب من المملكة العربية السعودية، لجنة الدعوة في أفريقيا. السنة الماضية فينا سياركم ما شاء الله، اللي جاتهم عمرة واللي جاتهم أجهزة ونحو ذلك، يعني الجوائز حقيقية وموجودة، الشروط والأسئلة موجودة في الداخل، ومسموح لك تطلع على الكتب وتجيب، يعني ما اختبار الآن، شيل الورقة معك ودقق في الإجابات جيدا واكتب اسمك وما طلب من بيان. يمكن أن تسلمها مكتب الملحق الدين السعودي رأسا، ومن أحب أن يسلمنا هنا لنسلمهم، ما عندنا مانع، كل واحد يشيل له نسخة بعد الصلاة إن شاء الله. والسلام عليكم.